ملخص كتاب أسباب وأبعاد ظاهرة البطالة وانعكاساتها السلبية على الفرد والأسرة والمجتمع ودور الدولة في مواجهتها من أخضر.com لمؤلفه طارق عبد الرؤوف عامر. تعاني المجتمعات اليوم من مشكلات اجتماعية عديدة تعرقل من عملية نموها وتنتشر في مستويات مختلفة كالسرطان لتنال من جميع أفرادها. ومن أكثر المشكلات خطورة ظاهرة البطالة لما لها من انعكاسات مدمرة، حتى إنها تغذي أمراضاً أخرى مثل غياب الوعي السياسي السليم وانتشار الإساءات والعنف ضد الأطفال. سنقوم بتشريح تلك الأمراض لنعلم ما أسباب البطالة والعوامل المؤثرة فيها وما دور مؤسسات الدولة في التعامل معها، بالإضافة إلى معرفة كيف أن التنشئة السياسية السليمة لأفراد المجتمع تشبع قيم الحرية والانتماء. وأخيراً نقف أمام العنف لنعرف صوره وأسبابه ونتناول الإساءات الموجهة ضد الأطفال وآثارها فيهم وما هو دورنا تجاههم. أولاً، مفهوم ظاهرة البطالة وأبعادها. يهدف كل مجتمع إلى إشباع رغبات أفراده ويحرص على نموهم المستمر على كل الأصعدة، وتعد عملية التنمية ضرورية لتقدم أي دولة، وترتكز أساساً على العامل البشري، فهو ثروة حقيقية إذا تم استغلاله بطريقة صحيحة، ومن ضمن احتياجات الإنسان اللازم إشباعها احتياجه إلى العمل لما له من آثار نفسية إيجابية كارتفاع مستوى رضاه وتقديره لذاته وشعوره بأنه مفيد وله امتيازات اجتماعية. وفي غياب تلك الآثار تحل محلها عواطف سلبية خطيرة. ولهذا كانت ظاهرة البطالة من أكبر مهددات أي مجتمع في العالم، فهي تضرب في احتياج أصيل لدى أفراده، وتعني بشكل عام عدم توافر العمل لشخص مناسب وقادر عليه رغم رغبته في تأديته نتيجة ندرة الفرص المتاحة بالنسبة إلى الأفراد. وبدأ ظهور الظاهرة عالمياً مع الثورة الصناعية، حيث دخلت الماكينات في عمليات التصنيع وأصبحت بديلاً للعمال الذين خسروا وظائفهم، وارتفعت معدلات البطالة من جديد نهاية فترة السبعينيات والثمانينيات نتيجة السياسات المالية الاقتصادية الجديدة. البطالة مشكلة مركبة لها أبعاد عدة، منها البعد السياسي، فهي تسبب الإحباط العام وتوتر الأوضاع المحلية وتشحن الأفراد المحبطين ضد نظام الحكم. والبعد الاجتماعي الذي يتمثل في هجرة أفراد الريف إلى المدن، ما سبب مشكلة ديموغرافية نتجت عنها المناطق العشوائية وارتفاع معدلات الفقر والجريمة. والبعد الجغرافي وحدث أيضاً نتيجة لتلك الهجرة، وهو ارتباك نسبة توزيع الذكور إلى الإناث. وأخيراً البعدان الاقتصادي والأمني، فالبطالة تعني خسارة فئة قادرة على العمل وزيادة الإنتاج والأرباح نتيجة قصور في إدارة رؤوس الأموال وعجز الاستثمار، ما يؤثر في الأمن برفع معدلات جرائم السرقة والخطف والعنف نتيجة الحرمان والفقر اللذين يعاني منهما الأفراد. ثانياً، أسباب وعوامل مؤثرة. إن البطالة كأي ظاهرة إنسانية لها أسباب عدة، أولها زيادة معدل النمو السكاني وارتفاع متوسط الأعمار عن معدل نمو الاقتصاد، وثانيها زيادة التطور التكنولوجي الذي يخفض من الحاجة إلى عمالة كبيرة، وثالثها وجود قصور في توافر فرص العمل نتيجة عدم التنسيق بين مخرجات جامعات التعليم العالي مع رؤوس الاستثمار في المجالات المختلفة بسوق العمل. ورابع تلك الأسباب عودة أعداد كبيرة من العمالة المهاجرة خاصة من دول الخليج، وخامسها ارتفاع نسبة الأمية بين الأفراد، وسادسها سوء التوظيف الحكومي في القطاع العام، وأخيراً زيادة معدلات الهجرة العشوائية من الريف إلى المدينة. بينما تنقسم العوامل المؤثرة في ظاهرة البطالة إلى قسمين: عوامل داخلية مثل انخفاض تكلفة التعليم الجامعي وضعف التنسيق مع متطلبات السوق الجديدة، بالإضافة إلى تبجيل الشهادة الجامعية بدلاً من الحرص على تحصيل المهارات، وعوامل خارجية مثل انكماش فرص الاستثمار وزيادة الديون على الاقتصاد، إلى جانب انخفاض أسعار البترول والمواد الخام، وأخيراً ارتفاع معدل التضخم. وللبطالة أنواع أيضاً، فمنها الصورة الصريحة بعدم وجود العمل رغم توافر القدرة والرغبة، والمقنعة التي بها فائض عن احتياج العمل الحقيقي، بالإضافة إلى شبه المقنعة التي تنتج منتجاً أقل قيمة من أجور العاملين، بجانب الصورة الموسمية، وفيها تزدهر وتتدهور وظائف عدة طبقاً لأوقات معينة بالسنة، وأخيراً البطالة الاختيارية التي يتخلى فيها العامل برغبته عن عمله، وعكسها البطالة الإجبارية. ثالثاً، آثار البطالة. للبطالة آثار سلبية عديدة تنعكس على الفرد والمجتمع، فيصاب الفرد بمزيج من اليأس والغضب، ويفقد الأمل في مستقبله، وتنعدم السعادة في حياته، ويختفي رضاه عن نفسه، كما يكون أكثر عرضة للأمراض النفسية والعقلية والجسدية، بينما تتسع تلك الأمراض على نطاق المجتمع، فتضرب البطالة في شعور الانتماء لدى الأفراد، وتكون تربة خصبة للتطرف والعنف ضد فئات معينة في المجتمع أو مؤسسات الدولة. كما أن البطالة ترفع من معدلات السفر إلى الخارج بحثاً عن عمل مناسب لبعض الفئات التي أهدرت قوتها وضاعت فرص الدولة في الاستفادة منها بشكل مباشر في الإنتاج المحلي. وكذلك تظهر الطبقات الفقيرة عادات سوقية خاصة في العشوائيات، فما دور مؤسسات الدولة في محاربة تلك الظاهرة ومعالجة أسبابها؟ يجب عليها أن ترفع من معدل النمو الاقتصادي، وتشجع الاستثمار الخارجي وترعاه وتسهل من شروطه وإجراءاته، بجانب تنمية المشروعات الصغيرة المحلية ودعمها، وزيادة دخل الأفراد لضمان حياة كريمة، وذلك لن يتحقق دون خفض معدل النمو السكاني الذي يتضاعف سريعاً آكلاً الأخضر واليابس. كذلك من المهم جداً معالجة القصور بين الخريجين واحتياجات سوق العمل عبر تطوير سياسات التعليم لمواكبة العصر وتدريب العمالة الماهرة، إلى جانب محاولة تحقيق التوازن بين أعداد الخريجين وعدد الفرص المتاحة لهم في مختلف المجالات. وبالتأكيد لن تتحقق تلك الإصلاحات دون وعي الأفراد ومساعدتهم فيها، وذلك لن يتم إلا عبر إشراكهم في أنشطة ثقافية واجتماعية تنمي من دورهم ووعيهم بالمشكلة وأبعادها وآثارها. رابعاً، العنف. من الأمراض المجتمعية الأخرى التي لها تشابك مع البطالة مشكلة العنف، ويعرف العنف بأنه سلوك عدواني عمدي أو شبه عمدي موجه لإيذاء الآخر، سواء كان الإيذاء موجهاً لفرد أم لجماعة، وسواء مورس بشكل فردي أم جماعي، لفظياً كان أم مادياً، كالضرب والقتل والتكسير والتدمير والشتم والتهديد. وتتنوع أسباب العنف بين بيولوجية موروثة وطبيعية نتيجة للبيئة الاجتماعية المبنية على عنف متبادل بين أفرادها، أو أحياناً يكون السبب نتيجة التعرض لعنف أو ظروف أسرية أو أسباب إعلامية كتقليد سلوك مدمر نتيجة التشبع بالصور المستمرة للعنف الذي يعرض على شاشات التلفاز في الأفلام والمسلسلات، حتى يصل الحال بالفرد إلى تبلد إحساسه تماماً من ناحية إيذاء الآخرين، فأصبح يراه شيئاً عادياً. وبالتبصر نرى أن له صوراً عدة، فمنه الموجه ضد الأسرة، وأحياناً ضد فئة أو طبقة معينة كالأثرياء أو ضد مؤسسات الدولة ونظامها، فتغتصب حقوق الغير وتخرب الممتلكات والمنشآت ويتبادل العدوان اللفظي والمادي بين الأفراد وتنمو الكراهية بينهم بسبب العنف. إذن فهي سلسلة من الحوادث المحبطة التي تسبب شعوراً بالغضب يتطور لاحقاً إلى عدوان أو رد فعل عنيف، وتتعدد المحرضات التي تستفز تلك العملية وتسرعها كالازدحام السكاني والمروري وسوء جودة التعليم وأساليبه، وبالتأكيد يغذي الفقر العنف بالإضافة إلى تشوه مفهوم الذات والمجتمع لدى الأفراد، ويقع الحل في أيدي الدولة والمجتمع معاً على ثلاثة مستويات: أولها التنشئة النفسية السليمة لأفراد المجتمع، ثانيها تشكيل وعيهم وتوجيههم وإرشادهم عبر الإعلام وتقليل المحتوى العنيف، ثالثها تشريع عقوبات قانونية رادعة للمخربين. خامساً العنف ضد الأطفال. أحد صور العنف الأشد سلبية واستنكاراً هو الموجه ضد الأطفال، سواء كان اعتداءً بدنياً أم لفظياً أم معنوياً بما يهدد صحته وسعادته. وتتنوع أنماط تلك الإساءات، فمنها الجسدية والجنسية والانفعالية والإهمال. كعادتنا سنعدد العوامل التي تسبب تلك المشكلة أو تنميها. أولاً العزلة الاجتماعية التي تعاني منها بعض الأسر نتيجة الفقر أو الهجرة. ثانياً التوقعات الخيالية للطفل، سواء كان توقعاً ببلوغ مستوى دراسي معين أم ممارسة سلوك ما بإتقان، ويكون العنف رد فعل على فشل الطفل في تحقيق تلك التوقعات. ثالثاً مبالغة الأهل في انتقاد كل تصرف للطفل. ورابعاً الصرامة في الأوامر الموجهة إليه لدرجة عدم وجود تفاعل وتواصل طبيعي إيجابي بين الطفل ووالديه اللذين يفتقران إلى مهارات التربية الأساسية. كيف نعرف الأطفال الذين تعرضوا لعنف أو لإساءة؟ عن طريق سماتهم الظاهرة كارتدائهم ملابس غير مناسبة لبيئتهم نتيجة إهمال الأهل وعدم انتظامهم في دراستهم، بالإضافة إلى معاناتهم من تقلبات سلوكية ومزاجية حادة مفاجئة، بجانب القلق من أي اتصال جسدي طبيعي وتأخر النمو الصحي وامتلاك عادات سلبية كالتأخر في النمو وقرض الأظافر والقلق. أما بالنسبة إلى المعنفين فمن سماتهم الضعف في تقدير ذواتهم والنقص الحاد في الثقة بالنفس والافتقار إلى السوية النفسية، إلى جانب الصعوبة في السيطرة على الانفعالات، وقد يكون الإدمان له دور في حالتهم أيضاً. والحل يكمن في تعليم الأهل المهارات الأساسية للتربية عبر دورات تثقيفية متخصصة، والعمل على تحسين ظروفهم الاقتصادية، وعند حد معين يجب على المؤسسات المتخصصة فصل الطفل عن أهله. سادساً التنشئة السياسية للشباب. كل المشكلات التي تناولناها وحتى غيرها من الأمراض المجتمعية لن تحل بمفردها أو حتى بجهود مؤسسات الدولة فقط، ولكن الأفراد هم الوقود الحقيقي لأي عملية تغيير أو إصلاح، ولن يمارس ذلك الدور إلا بوعي، ولن يتكون الوعي إلا بتنشئة وتربية سياسية سليمة. فما التنشئة السياسية؟ هي عملية اكتساب ثقافة سياسية تمكن الفرد من وعي وإدراك ما حوله من ظواهر وأفكار والتفاعل معها، مكتسباً القيمة والمعرفة والهوية الوطنية. فمثلاً يكون له دور إيجابي في عملية صنع القرار السياسي عبر المشاركة في التفاعلات السياسية المختلفة والتصويت للمرشحين في أي مؤسسة، أو حتى التقدم للترشح أو الانضمام إلى أحزاب وأنشطة لمناقشة الأحداث السياسية. من أهداف عملية التنشئة السياسية تنمية قيم الولاء والانتماء للوطن لدى أفراده والاعتزاز به والدفاع عنه، بالإضافة إلى التحرر من التعصب والتمييز بين أفراده، فكلهم متساوون أمام المواطنة والقانون بغض النظر عن لونهم وجنسهم، وأيضاً تربيتهم على الممارسات الديمقراطية منذ الصغر ليكونوا واعين بقدر تلك المسؤولية حتى يستحقوا الحرية. لا يتساوى الوعي السياسي لدى الجميع، فهو يختلف بحسب درجة تعليمهم، فكلما ارتفع مستوى جودة التعليم ارتفعت معه المشاركة والوعي السياسي، والعكس بالعكس. أيضاً تؤثر مهنة الفرد ودخله في مقدار اهتمامه السياسي، فإذا كان يعمل بمهنة صعبة ومرهقة فإنه لن يجد الوقت الكافي للتفكير والاهتمام بالأحداث العامة التي عادة ما يميل الذكور عن الإناث للاهتمام بها. وتقع مسؤولية بناء وعي سياسي على الدولة والمدرسة والإعلام، بالإضافة إلى المؤسسات الدينية والمجتمع المدني. ختاماً، نلاحظ أن كل المشكلات التي تناولناها يقع أكبر جزء من حلولها خارج أيدينا كأفراد، ليظل السؤال يتكرر على مسامعنا: ماذا علي كفرد عاجز أن أفعل أمام مشكلات عالمية؟ باستثناء الجزء الطبيعي الخاص بتعلم الأساليب الصحيحة لتربية الأطفال لتفادي الإساءة إليهم وتنمية مهاراتك الوظيفية والسعي لإتقان أكثر من مجال، يمكن أن نضيف أيضاً أن الوعي بالمشكلة العملاقة يقدم التفسير المريح لتساؤلات عقولنا حتى مع عجزنا عن المساهمة في حلها بشكل مباشر، ويدفع ظلام الجهل بعيداً، فلا يلزم البحث في مشكلات معقدة اجتماعياً استعجال الحل، بل السعي الهادئ للفهم العميق لمعناها وجذورها، لأن الحل قد يأتي بتراكم خبرات أجيال عديدة، وأحياناً قد لا يوجد حل يمكن تطبيقه بالأساس.